الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زالت من المدارسة حول أركان الصلاة، وسبق معنا منها طائفة، أولها تكبيرة الإحرام، وذكرنا أنه لا بد لكي يتم هذا الركن أن يأتي المصلي باللفظ الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التكبير الله أكبر. فلو استبدل هذا اللفظ بقوله الله أعظم الله أنجب لا تصح التكبير ولا تنعقد الصلاة. وكل هذه الأركان يستوي فيها الجهل والتارك عمدا والتارك نسيانا، ولو أنه ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة بعد، فلو أنه ترك ركن من هذه الأركان لا يجبره سجود السهو، لابد أن يأتي بهذه الأركان. فإن كان الذي فاته تكبيرة الإحرام لابد أن يبتلئ الصلاة من جديد. بارك الله فيك. وقلنا الإمام والمأموم والمنفرد لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام، لكن هل يسن الجهر بها؟ الإمام يجهر بها، والمأموم يسر، والمنفرد كذلك يسر، ويجب التلفظ به تحريك الشفتين معنا، ولا يشوش على من بجواره إذا كان مأموما، ولا يكون من الموسوسين أهل الوساوس. ربما يقعد أحدهم يرد تكبيرة الإحرام 7 مرات أو 9 مرات، وما ذلك إلا لمرض الوسوسة عادنا الله وإياكم منه. كذلك الركن الثاني القيام، وذكرنا أيضا فيما مضى أن من العلماء من جعل النية ركنا، ومنهم من جعلها شرط، وعلى طريقة المؤلف حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين جعل النية شرطا. لكن هنا سؤال، هل يفيد هذا الاختلاف شيئا؟ هل هناك ثمرة من وراء هذا الخلاف من جعلها ركنا ومن جعلها شرطا؟ ها؟ بينهما فرق. معنى الفرق بين الحافظ بن حجر في فتح الباري، فبين رحمه الله أن من اعتبر النية ركنا فيكتفى أن تستحضر في بداية الصلاة، عرفنا هذه، ومن جعلها شرطا لابد أن يستحضرها في بداية الصلاة ويصحب ذلك استحضار النية أثناء الصلاة حتى يسلم. معنى يا إخوة، هذا هو الفرق، هذا هو إيه؟ كما قلنا تكبيرة الإحرام أين تقع؟ في البداية، لأنها ركن، ولو جعلنا النية ركن جعلناها كتكبيرة الإحرام في البداية وانتهى الأمر، لكن لو جعلناها شرطا، والصواب أنها حقا هي شرط، شرط، لأنك لابد أن تستحضر النية في البداية، ولا يشترط أن تجهر بالنية وأن تتلفظ بها في البداية. معنى التلفظ بالبدعة والجهر بها بدعة محدثة. معنى ولذا فضل المؤلف حفظه الله تعالى أن تكون النية شرطا وذكرها في الشروط ولم يعدها في الأركان. معنا يا إخوان؟ طيب، ثم مررنا على ايه؟ على الركن الثاني وهو القيام. والقيام لمن كان قادرا معنا بأن يكبر منتصب القامة لا مائلا ولا منحنيا كانحناء الركوع أو قريب من الركوع معنا. هذا إذا كان قادرا معنا. إذا كان عزيزا منحنى فمعفون عنه، إذا كان عزيزا ومان معفون عنه، إذا كان قائما على قدم واحدة لعجز وعذر معفون عنه معنا. القيام في الفرض احترازا من النفل، لأن النفل يجوز أن تصلى من قعود ومن جلوس، والأجر فيها على النصف من أجر القائم. قال القيام في الفرض للقادر عليه لقوله وقوموا لله قانتين. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قائما حيث لا عذر، وأمر عمران بن عصيه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الثالث قراءة الفاتحة، وذكرنا أن هذا يختص بالمنفرد وبالإمام، والمأموم فيه تفصيل، إذا كان في السرية فسيقرأ الفاتحة وهي في حقه ركن لحديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب معنا يا إخوة. وأما بالجهرية فإنه ينصت وقراءة الإمام له قراءة معنى. هذا على أرجح الأقوال، وإلا المسألة يعني عميقة السيل طويلة الدين، لو أردنا أن نبسط القول فيها لضاع منا وقت كثير. قال الركن الرابع والخامس الركوع والطمأنينة فيه. والركوع في اللغة هو الانحناء، وفي الشرع هو انحناء مخصوص معنى بأذكار مخصوصة في أوقات مخصوصة بنية التعبد والامتثال. الركوع والطمأنينة فيه، الطمأنينة معناه السكون، سكون الأعضاء، استقرار الأعضاء، منهم من حدده بتسبيح قدر تسبيح قدر ماذا؟ قدر تسبيح. ومنهم من قال يختلف من شخص إلى شخص ومن مصلي إلى مصلي، وهذا هو الراجح. الركوع والطمأنينة فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الأعرابي بأن إذا ركع أن يطمئن في ركوعه، اركع حتى تطمئن راكعا. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن في الركوع وتلاوة القرآن في الركوع معنا. قال السادس والسابع الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه. الاعتدال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها شربه في الركوع والسجود. ورأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يطمئن في ركوعه ولا في اعتداله ولا في سجوده، قال إن مت على هذا مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم أو على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الثامن والتاسع السجود والطمأنينة فيه معنى. إذن هو الآن بعد الاعتدال، إذن جاء الخروج والنزول للسجود، فبأي شيء يبتدئ الشخص إذا نزل إلى السجود؟ اختلف العلماء على ثلاث مدارج، على ثلاثة مدارج وثلاث أقوال معنا. فمنهم من قال يبتدئ بيديه لحديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يضرب كما يضرب البعير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وليضع يديه قبل ركبتين، وليضع يديه قبل ركبتين. وفريق آخر قالوا لا يبتدئ بوضع ركبتيه قبل يديه لحديث وائل بن حجر معنا. وحديث وائل بن حجر فيه علل وهو حديث ضعيف، وكذلك حديث أبي هريرة الذي فيه النهي أن ينزل الرجل كما ينزل البعير أو يبرك كما يبرك البعير كذلك هو حديث ضعيف. قد أعله الإمام البخاري رحمه الله بسبب محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكي، وكان هذا الرجل غزاء صاحب مغازي صاحب أصفار، ولم يكن جالسا للعلم وطلب الحديث، وانفرد برواية هذا الحديث حتى قال الإمام البخاري لا يتابع عليه، لا يتابع عليه معنا. وهناك بعض الآثار الموقوف على ابن عمر التي فيها أيضا النزول على اليدين قبل الركبتين، لكن هذا مذهب لطائفة من الصحابة رضي الله عنهم، لكن الحديث من جهة الرفع لا يصح، وحديث وائل بن حجر أيضا لا يصح. فيأتي من هذا المذهب الثالث والقول الثالث، وهو قول قتادة من السلف وقول مالك رواية عن مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك أشار إلى هذا الاختيار الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم، وكذلك في المجموع شرح المهذب أشار إلى أن المسألة فيها شيء من الاختيار والسعة. فكما تيسر للشخص، إن تيسر له النزول على يديه نزل، إن تيسر له البداء بركبتين بدأ بركبتين، والأمر على التخيير لأن الأحاديث في كلا الطرفين لا تتطور، لا تتطور، مع أن بعض المعاصرين ألف في هذا رسائل لينصر النزول على اليدين قبل الركبتين، لكن لا نطرق حديثا قال بضعفه الإمام البخاري رحمه الله وغمز فيه وطعن في راويه الذي تفرد ولم يتابع عليه، ولم يتابع عليه، ونأخذ أو نعتبر رأي بعض المعاصرين ضاربين قول الإمام البخاري بالتضعيف أو بالغمز والطعن. فما كان يفوت الإمام البخاري رحمه الله أن هناك من يتابع هذا الرجل الذي هو محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكي. وعلى كل حال مسألة خلافية ويسعى فيها الخلاف، فلو نزل أحدنا بادئا بيديه لا حرج عليه، ولو نزل بادئا بركبتين لا حرج عليه، ولا يكون بسبب ذلك فرقة بين طلاب العلم أو خلاف أو تضابر أو تقاطع كما كان يحدث من ذي قبل في بيوت الله من المهاترات والمجادلات والمقاطعة بين بعض طلاب العلم وبعض الإخوة المتدينين. فالعلم يجعل النفوس ذات رحمة على بعض، ويجعل الصدور تتسع للخلاف، وكل هذا ناشئ من معرفة فقه الخلاف وأدب الخلاف. قال الثامن والتاسع، قال السجود وطمأنينة، طمأنينة في قلنا طمأنينة السكون واستقرار الأعضاء، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأعضاء السجود كما في حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ويستقبل بأطراف قدميه القبلة. وعن ابن عباس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه، وإذا سجد جاف بين بطنه وفخذيه وبين عضدي وجنبي معنا، واستقبل بيديه القبلة، ولا يجعلهما هكذا انما يستقبل بهما القبلة، يستقبل بهما القبلة، ولا يفرج بين اصابعه ولا يضمهما ضما شديدا، انما الامر فيه تيسير. وصل. قال: الجلوس بين السجدتين وطمأنينة فيه. قبل السجود، عفوا، قبل الجلوس الاعتدال، الرفع، الرفع من السجود هذا أيضا ركن، الرفع من السجود ركن. معنا يا إخوة، كما قلنا الاعتدال من الركوع ركن، كذلك الرفع من السجود والاعتدال منه ركن. معنا يليه الجلوس، الجلوس بين السجدتين، ويجلس الرجل بين السجدتين على هيئتين، الهيئة الأولى أن يفترش رجله الشمال وينصب اليمين، عليه السلام ورحمة الله، ينصب اليمين معنا، ويستقبل بأصابع قدمه اليمنى القبلة، أو يجعلها، يجعل ظهر قدمه على الأرض ولا ينصب قدمه اليمنى. إذن اليسرى تفترش معنا، ولا يتورك، أفهمكم الله، ولا يتورك، واليمنى تنصب، وأطرافها طرف القدم اليمنى يستقبل بها القبلة، أو يجعل ظهر القدم على الأرض ولا ينصبها. هذه وأول الحالة الثالثة أو الهيئة الثالثة، أن يقعد معناه أن يجلس على عقبيه بإليتين، أن يقعد، الإقعاء هذا من السنة كما في صحيح مسلم وغيره. معنى يا إخوة، إما هذا وإما ذاك. عرفنا الإقعاء، صفوا لنا شيء. طبعا. هذا هو الإقعاء، هذه الهيئة. تعال هنا يوجه عليك الكاميرا. في الجلوس بين السجدتين، في الجلوس بين السجدتين، عرفتموه؟ هناك إقعاء مذموم بدعي، لكن مش عارف يستطيع فعله ولا لا. الإقعاء الثاني من العلماء يستطيع؟ خليك زمن. الإقعاء المذموم يا إخوان، الاثنين دول يجوا كده والآليتين في الوسط. بس صعب على الكبار، الصغار سهل عليهم. طيب. إنما الإقعاء دي ما ينفعش ظهور القدمين لتحت. ها؟ لا يصح أن تكون ظهور لتحت. لابد أن يكون إذا كان متعبا ظهره فيه مرض. لا لا. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير. عرفنا الإقعاء الذي هو في السنة وارد ومعتبر، هذا بين السجدتين. في الجلوس بين السجدتين. وشرحنا الهيئات التي قبله كذلك. يقول: العاشر والحادي عشر من الأركان الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. يقول في هذا السجود: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. إن أراد أن يزيد ويكرر لا بأس، إن كان فيه، إن كان الإمام يعطيه فرصة. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. معنى؟ ولأمره صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بذلك كما مر في السجود الثاني. طيب. الثاني عشر التشهد الأخير عن ابن مسعود، هو الآن لم يذكر التشهد أصلا، لأن من العلماء من اعتبره من الواجبات، ومنهم من قال هو من المستحبات المسنونة. التشهد الأخير عن ابن مسعود رضي الله عنه كنا قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله. فائدة: أصح صيغ التشهد ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفين لكي يحفظه ولكي يعيه كما يعلمني الصورة من القرآن. وأيضا فيه الشفقة من المعلم على المتعلم والرحمة به والتواضع له، لأن المتعلم هذا هو الأرض التي تبذر فيها يبذر فيها البذر لكي يكون تكون الثمرة ويكون نبات ويكون النفع. فهذا لنا في هذا قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عامل عبد الله بن مسعود بهذا. ومعلوم في الأحاديث أن عبد الله بن مسعود كان أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام دلا وسمتا وهديا، لا من في الصورة والخلق والخلقة، لا ليس المقصود في الصورة والخلقة، إنما المراد في الهدي والدل والسمت. معنى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفعلا هذا يعني هذا الصيغة أشهر صيغة عند الناس اليوم، معنى أشهر صيغة يتعاطاها الناس في صلاتهم هي هذه صيغة عبد الله تشهد عبد الله بن مسعود. وهناك تشهد عبد الله بن عمر وتشهد عمر وتشهد عبد بن عباس وطائفة من الصحابة الكرام. وبركاته قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هل قال وحده ولا شريك له؟ لم يقلها، لأنها زيادة شاذة لا تصح. معنا يا إخوة، سبق أن نبهنا على هذا. فائدة أخرى قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال الحافظ في الفتح، الحافظ ما اسمه؟ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين، شهاب إيه؟ شهاب الدين. طيب تذكرون قصته مع العيني؟ ما كتبتموها؟ قصته مع العيني ما كتبتموها؟ كتبتها صحيح؟ ما كتبتها؟ كتبت ايش؟ لا كل ناس؟ سنن أبي داود أظن، شرح سنن أبي داود في دروس سنن أبي داود. قصتكم على عين هنا؟ الضيف تعالى في الدرس اللي هو بدليل من الشيخ إكرامك الحاضر. صحيح. طيب على كل حال اجعلوها مرة أخرى إن شاء الله، لست بنشيط الحكاية. طيب يقول هنا قال فائدة فائدة أخرى قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال الحافظ في الفتح، معنى إذا أطلق الحافظ فالمراد به ابن حزم، فالمراد به ابن حزم. إذا أطلق ابن القيم شيخ الإسلام فالمراد ابن تيمية. إذا أطلق الحنابلة شيخ الإسلام فمحمد بن عبد الوهاب. وإذا أطلق الحافظ بن حجر شيخ الإسلام فهو البلقيني. وإذا أطلق السيوطي شيخ الإسلام فهو ابن حجر. عرفنا؟ طيب قال وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم فيقال بلفظ الخطاب، وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة. معنى؟ لا نقول الغيبة، الغيبة المعروفة المذمومة التي هي كبيرة من الكبيرة. أما الغيبة التي هي قسيم ضمير المتكلم وضمير الخطاب. قال ففي الاستئذان من صحيح البخاري. من الاستئذان كتاب الاستئذان من صحيح البخاري. والبخاري فيه 97 كتابا بدأ ببدء الوحي وانتهى بكتاب التوحيد. قال يقول في ففي الاستئذان من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد قال وهو بين ظهرانينا. معنى ظهرانينا النون هذه مفتوحة يا إخوان، معنى خارجة عن الأصل. ظهراني مثنى، النون مثنى مكسورة، شيخان العمران البيتان الوالدان، لكن هنا النون هذه مفتوحة هكذا سمع من العرب ورويت خارجة عن الأصل. قال وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي. كذا وقع في البخاري وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني. ولا نقول أبو نعيم، أبو نعيم بالتصغير، معناه أبو نعيم هذا متأخر غير أبي نعيم الفضل بن دكين. الفضل بن دكين من طبقة الإمام يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، معنى أما هذا فمتأخر من هذا القرن الرابع والخامس الهجري. والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري. أبي نعيم ها شيخ البخاري فضل بن دكين فيه بلفظ. فلما ولذلك قال الأصبهاني، ولما جاء عند الشيخ البخاري ما لم يقل أصبهاني، هذا غير هذا. فيه بلفظ فلما قبض قلنا السلام على النبي بحذف لفظ يعني وكذلك ها بلفظ ايه في حذف لفظ ايه لا عندي يعني عندك ايوه يعني على النبي يعني على النبي هكذا يعني. جزاك الله خير سيدنا، جزاك الله خير سيدنا ولا تعود. كذلك رواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي نعيم. أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد العفس الكوفي. أبو بكر معنى يقوى أخوه عثمان أبو الحسن المراد. رواه أبو بكر ابن أبي شيبة يعني في المصنف معنى عن أبي نعيم، عن أبي نعيم الفضل بن دكين. قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة هكذا وحده إنه صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام غير واجب، فيقال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت القائل والحاضر قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعا لعبد الله ابن مسعود حيث نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام الأخ خليل جعلان له ما تكلموه جعلان خليك معنا شيء إيش كتاب اليوم الدفتر والله الأمور كده من ساعة والظهر على الجدار حتى حالي خليك معنا شيء جزاك الله خير افتح الدفتر في حاجة في محزنة ولا حاجة للناس تحت في مطوش خلينا احنا في العلم افتح الدفتر واكتب يا شيخ خليكم ركزوا معنا بسم الله خير. قال يقول الحافظ وجدت متابعا قويا. قال عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الصنعاني ابو بكر اخبرنا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز قال اخبرني عطاء ان الصحابه كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك ايها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. لكن هنا يقال هل يعني يرد على هذا يا اخوان هل عطاء قابل كل الصحابه؟ لا. فلما يقول ان الصحابه كانوا يقولون هذا ينبغي ان يعني يكون عاصرهم جميعا واخذ عنهم جميعا ونقل عنهم جميعا. فلذلك المسألة هذه فيها قولان. قول جماهير العلم أن يقول الرجل في التشهد السلام عليك أيها النبي معناه، وهذا هو أكثر الروايات في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حفظهم وعلمهم التشهد بهذه الصيغة بدقة من غير زيادة ولا نقصان معنا. فلعل هذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود، لعل هذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود، ولا وليس هذا اتفاق وإجماع صريح، ليس هذا اتفاق وإجماع صريح. الإجماع الصريح والاتفاق الصريح أقوى من هذا ويكون بألفاظ أدق من هذا. فمن أخذ كذلك بهذه الرواية التي رواها عبد الله بن مسعود كما جاء في صحيح البخاري لا حرج عليه، لكن الذي تطمئن إليه النفس أن التشهد روي روايات متواترة معنا، وقد كان أناس يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده يقولون السلام عليك أيها النبي، وقد كان أناس في مسجد قباء بعيد من النبي عليه الصلاة والسلام قليلا يقولون السلام عليك أيها النبي، وقد كان أناس يصلون بعيد من المدينة تماما في بلدان شتى يقول السلام عليك أيها النبي، وهو في حي صلى الله عليه وسلم لم يمت في حياته وفي نزول الوحي وفي استمرار الوحي. فمسألة قولنا السلام عليك أيها النبي مش معناها الخطاب المباشر كما قال شيخ الإسلام، إنما معناها الاستحضار، استحضار المخاطب ولو كان غائبا ولو كان ميتا معنى إخوة، مش معنى ليس معناها إيش خطاب الميت الغائب، لا ليس هذا، ليس هذا، وإلا ينقض هذا من كان يصلي وهو بعيد من النبي عليه الصلاة والسلام في مكة مثلا أو في اليمن أو في بلدان شتى في بلاد الشام أو في بلاد فارس، والنبي عليه الصلاة والسلام حي لا زال الوحي مستمر. فمن أخذ برأي عبد الله بن مسعود أو جماعة من الصحابة معه على هذا الأمر، لأن الذين يرجحون قول عبد الله بن مسعود يقولون له حكم الرفض، له حكم ماذا؟ حكم الرفض، ليس موقوفا محضا أو صريحا أو بالكلية، لكن له حكم ماذا؟ حكم الرفض. وما كان لعبد الله بن مسعود أن يأتي بهذا من عند نفسه، إنما هذا عن توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر أيضا لو خلى من المعارض لا بأس كنا نأخذ به ونحن في غاية من الاطمئنان، لكن هذه الرواية معارضة بروايات متواترة فيها حكاية التشهد، وكل ما جاء في هذا التشهد السلام عليك أيها النبي. فكيف نترك جمهرة الروايات وكثرتها على هذا التنصيص السلام عليك أيها النبي وهي روايات متواترة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليعجز أن يقول لهم إذا أنا مت فقولوا كذا وكذا صريحا صريحا، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وخواتمه ويعني اختصر له الكلام اختصارا، فما كان ليعجز صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا أنا مت نصيحة للأمة بكلام صريح مبين، ما المانع؟ وكان هذا يروى ويؤثر. فالمسألة غاية ما نقول فيها أنها خلافية ويسعى الخلاف فيها، ومن أخذ بهذا فلا بأس له سلف، ومن أخذ بهذا الذي هو قول الجماهير له سلف. ماذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد هو نفسه صلى الله عليه وسلم؟ هل يحل الإشكال؟ السلام عليك أيها النبي، أيها النبي. وكذلك علم ابن مسعود رضي الله عنه. لا شك. ده الإشكال برضه. من روايات مش يحل إشكال، الإشكال هو الإشكال برضه الخلاف هو ضاد يعني يوم الدين. ورثات النبي صلى الله عليه وسلم. أيها النبي. يحل إشكال لا. يرجح خلينا نستأنس. أما يحل إشكال هو الخلاف ضاد وسيبقى. طيب. قال هنا يقول نعم. انتهينا من كلام الحافظ ابن حجر. قال الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صلة الصلاة ولا بد أن يكون ذلك بتلطيف منه صلى الله عليه وسلم، ويؤيد أن عائشة رضي الله عنها كذلك كانت تعلمه تشهد في الصلاة السلام على النبي، رواه السراج في مسنده، وقد سبق الكلام على هذا. والمخلص في الفوائد، سمي مخلصا لماذا؟ كان يخلص الذهب من الشوائب، كان صورها يعني. المخلص بسندين صحيحين عنها، والفوائد هذا مطبوع، مطبوع محقق. الركن الثالث عشر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأخير. كذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة تقال في التشهد الأوسط كذلك، كما سبق أن بينا وتكلمنا على هذا، وقد بين هذا الإمام الشافعي ونبه عليه، قال التشهد الأخير والتشهد الأوسط هما في اللفظ سواء من بدايته إلى آخر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث فضالة بن عبيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وانصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا أو عجل هذا، فدعاه وقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تنبيه يا أخوة قبل أن يفوت الموضع، قولنا التحيات لله فيها الحصر وتخصيص الله بهذا، فما ينبغي في الرسائل نقول لك تحياتي وآخر هذا الكلام الذي تعرفه، وقد نبهنا على هذا من قبل ونبه عليه بعض المعاصرين في كتبهم المعتبرة. اعتاد بعض الناس أن يقول لك يا فلان تحياتي في نهاية الرسالة أو في على ظهر الرسالة، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي، إنما قولنا تحيات الله يمنع أن يكون هذا لغير الله، إنما يقال لصاحب الرسالة المرسل إليه رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن كان من أهل الإسلام إن كان من أهل الكفر السلام على من اتبع الهدى ونحو هذا. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأخير لحديث فضالة بن عبيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ثم لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصل على النبي عليه الصلاة والسلام وانصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجل هذا، فدعاه وقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربي والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وعن أبي مسعود قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلواتنا صلى الله عليك. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معناها الثناء عليه في الملأ الأعلى، معنى يا إخوة، وفيها معاني أخرى لكن هذا أحسن المعاني كما أثر وروي عن أبي العلي الرياحي رحمه الله تعالى. وعن أبي مسعود قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن عنده، فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلواتنا صلى الله عليك. قال فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الحديث. على كل حال هذه صيغة من صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وفيها صيغ كثيرة. فائدة أفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم الركن الأخير السلام لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، مفتاح الصلاة الطهور بضم الطاء تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا التسليم ركن كما هو عند الأئمة الثلاثة وجماهير أهل العلم. وذهب أبو حنيفة أنه ليس بركن, أنه ليس بركن. معنى يا إخوة, فيسلم الرجل أحسن أنواع التسليم: السلام عليكم ورحمة الله على اليمين, السلام عليكم ورحمة الله على الشمال. إن زاد وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين وقال على الشمال السلام عليكم ورحمة الله, كان هذا أيضا هيئة من الهيئات التي صححها جماعة من أهل العلم. معنى الركن الأخير هو الترتيب. الترتيب, الترتيب هذا ركن. الركوع قبل السجود, الاعتدال بعد الركوع, معنى الجلسة بين السجدتين بعد السجود الأول, وهكذا الترتيب. فلو صلى الرجل صلاة منكسة غير مرتبة فهي باطلة لا تصح. معنى بهذا يكون انتهينا من أركان الصلاة ومن صفة الصلاة كيفيتها, كذلك من شروط الصلاة. معنا إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل يكون الحديث والمدارسة حول واجبات الصلاة وما يلي من سنن الصلاة ومكروهاتها. هناك أسئلة؟ رجل عنده ولدان وبنتان ويريد أن يعق عنهم, هل يذبح عنهم بكرة أو بدنة؟ الراجح من أقوال العلم أن يذبح على الذكر شاتين وعلى البنت شاة واحدة, الشاة من الضأن أو من الماعز. أما البقر والبدن والبقر والإبل فلا تكون في باب العقيقة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال على المولود شاتان وعلى الجارية شاة, معنى تذبح عنه يوم سابع ويسمى ويحلق رأسه, معنى في يوم السابع, ولا يلزم أن يتصدق بوزن شعره فضة لضعف هذه الرواية. ولا بد أن تعلموا أن العقيقة فداء نفس بنفس, الجارية تفدى بنفس. العقيقة ليس فيها تشريك كما في الهدي والأضحية. الأضحية تجوز عن سبع بيوت, الهدي كذلك عن سبعة أنفس, لكن العقيقة ليس فيها تشريك, ليس فيها تشريك, وهذا هو الصحيح. بارك الله فيكم. فكما أملت أن تفدي هذه النفس تفديها بنفس مستقلة, الولد يفدى بنفسين مستقلتين, معنى؟ لكن لو ذبحت بقرة عنهم جميعا, لو ذبحت بدنة عنهم جميعا, نفس واحدة على عدة أنفس, مقابل عدة أنفس, معنى؟ انتبهوا لهذا الموضوع. أما قول الجماهير يجيزون, لكننا لا نقول بقولها. هل يجوز أن تقول اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين, صل على محمد في الملأ الأعلى يوم الدين؟ يجوز لا بأس إن كان هذا مثلا في المحاضرات في الخطب, إن كان هذا في المجالس العادية لا بأس. إنما إذا كنت في الصلاة, الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة توقفية, تقولها كما رويت وثبتت, والدتي مسنة تصلي وهي جالسة لا تستطيع الركوع ولا السجود عافانا الله وإياكم, وتستطيع القيام فقط ولكنها تصلي جالسة لا بأس إن صلى إن قامت فعلت القيام وانحنت للركوع وللسجود لا بأس إن شاء الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. هل إذا عطس العبد في الصلاة فهل يحمد الله؟ نعم يحمد الله عز وجل معنا في نفسه، ولا يزهر ويسمع الآخرين يشوش عليه معنا، لكن ليس على الذين بجواره أن يشمتوا، يعني إن جاءه وسمعوه ليس عليهم أن يشمتوا، أنهم لو شمتوا تكلموا بكلام يبطل الصلاة إن كانوا عالمين، إن كانوا عالمين. وهل إذا سمع الإمام يذكر شيئا عن الجنة والنار هل يسأل الله واستعيذ به؟ وهل إذا سمع الإمام يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيصلى عليه؟ الذي يظهر لي في هذا أن هذا سلمكم الله من كل سوء ومكروه النواف كما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. من الناس من يعمم، من العلماء من يعمم، صحيح طائفة من أهل العلم يقولون يشمل الفرائض والنوافل، لكن لو تتبعتم السنة هذا وارد في النوافل وفي قيام الليل خاصة. ما معنى قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ الله أعلم بتفسير الآية، أرجئوها لوقت آخر عشان فيها كلام الله لا يعلم. إذا ماذا نفعل إذا أقام المؤذن الصلاة ونحن في منتصف صلاة تحية المسجد؟ قد تكلمنا على هذا من قبل وفصلنا في المسألة وقلنا إذا كنت تعلم أن إمامك لن يكبر تكبيرة الإحرام مباشرة، بل إذا انتهى المؤذن من الإقامة قام الإمام يسوي الصفوف ويأخذ زمنا من الوقت وأنت تدرك إنهاء الصلاة فأنهي الصلاة، لأن الإمام سيتأخر في تكبيرة الإحرام، وإن كنت تدرك تعلم أن الإمام لن يتأخر وسيكبر مباشرة فاقطع تحية المسجد الصلاة النافلة التي أنت مشتغل بها والتحق بإمامك. وإذا كان يغلب على ظنك أنك ستنهي الصلاة وتسلم وتدرك مع الإمام فلا بأس أن تتم الصلاة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، معنا يا إخوة محمول هذا على رجل، الرجل المؤذن يقيم والرجل جاء سيشرع في الصلاة سيبتدئ في الصلاة أو دخل في الصلاة وهو سينشغل بها في إتمامها والإمام سيكبر تكبير الإحرام وينشغل بالفريضة، فهنا تقطع الصلاة. وهل يسلم أو لا يسلم؟ الراجح ألا يسلم، لأن تحليل والتسليم إذا كانت تامة، إذا كانت تامة. خط محمد فرد ده مش فرد، ده حاجة كبيرة جدا إن شاء الله. هل يجوز أن أزيد في الجلوس بين السجدتين اللهم اغفر لي ولوالدي المسلمين والمسلمات أم أكون لا زيادة؟ إنما يقرأ الإنسان المأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجلوس بين السجدتين. أظن بقي السؤال الأخير أو انتهينا من هذا. يقول قرأت حديث لا غرار في صلاة ولا تسليم، فما معنى الحديث؟ أنا لا أستحضر معنى هذا الحديث. وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا